نشرت الجريدة الكورية الجنوبية كيونغ هانغ سينمون في أرضها السعودية يوم الخامس من هذا الشهر مقالة افتتاحية تطالب باستقالة باك جون هي. ذكرت فيها أن الرئيسة الحالية هي أحد من الذين أتوا شؤون الدولة إلى الانهيار، فينبغي لها أن تقبل هذا الواقع الجلي وتعلن استقالتها من المنصب فوراً.